أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، كنا قد توقفنا عند قول المصنف في المسألة الأخيرة في صفحة 411، صح؟ أنه قال: ولو باعه وشرط الزكاة على المشتري صح، فإن لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه ألزم بها البائع، ويفارق إذا استثنى زكاة نصاب ماشية للجهالة. وممكن نرجع ورا شوية، نرجع على المسائل اللي احنا فضلنا قد ايش شوية في وقت. نشوف كده الساعة 4 إلى 5. المسألة الأولى في درسنا الماضي أن المصنف ذكر أن من له حائطان، يعني له مزرعتين أرض، هل تضم الثمرة، ثمرة الحائطان ولا لا؟ قال بأنها إيه؟ بأنها تضم. طيب لو كان أحد الحائطين يسقى بكلفة والآخر بغير كلفة، ماذا نصنع؟ أنه قال يعامل هذا على حسبه وهذا على حسبه. ثم ذكر المصنف مسألة، وهي مسألة قطع الثمرة قبل بدو صلاحها، فقال وفرق فقال: إن قطعها لغرض صحيح كالأكل أو البيع أو تخفيف الأصل أو تحسين البقية فلا زكاة في الايه؟ في المقطوع، لان احنا عندنا وقت الوجوب هنا وقت ايه؟ وقت بدو الصلاح، لان وقت وجوب الزكاة بداية وقت الوجوب من امتى؟ من بدو الصلاح، من بدو الصلاح. انما يستقر الوجوب امتى؟ كما سيذكر المصنف في درس اليوم، ان الوجوب يستقر حينما يوضع في الجرين، يوضع المحصول في الجرين. فإن قطع الثمرة لغرض صحيح كالأكل أو البيع أو نحو ذلك فحينئذ لا زكاة في المقطوع. أما إن قطعها لغرض غير صحيح كالفرار من الزكاة ونحو ذلك فيقول هو آثم ولزمته الزكاة لتفويته الواجب بعد انعقاده، لتفويته الواجب بعد انعقاده. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي مسألة البيع والهبة. لو باع الزرع أو وهبه، لو باع الزرع أو وهبه، الزكاة يعني بعد بدو الصلاح، الزكاة هنا واجبة على البائع والواهب ولا واجبة على المشتري والموهوب له؟ أحسن، يجب إخراجها على من انعقد سبب الوجوب وهي في ملكه، وهو مين؟ وهو البائع والواهب، وهو البائع أو الواهب. طيب لو مات بعد بدو الصلاح والزرع ده صار من التركة فقسمت على الوارثين فصار نصيب كل واحد، حصة كل واحد لا تبلغ نصابا، هل تلزم الزكاة في هذه الحالة ولا لا تلزم؟ نصيب كل واحد لم يبلغ نصابا، لكن الجملة تبلغ نصابا. تمام، هي أصلا ينبغي أن تخرج قبل تقسيم التركة، قبل تقسيم الميراث، لكن إن فسموا كل يخرج على قدر حصته، كل يخرج على قدر على ما عنده. والمسألة الأخيرة وهي قوله ولو باع وشرط الزكاة على المشتري، باع الزرع وشرط الزكاة على المشتري، فالزكاة هنا أولا هل هذا يصح ولا لا يصح؟ قال صح. طيب إذا المشتري لم يخرج ماذا نصنع؟ يرجع بها على البائع لأنها واجبة عليه هو وليست على المشتري. قال بخلاف استثناء نصاب ماشية، بخلاف ما لو استثنى نصاب الماشية، يعني عنده نصاب ماشية وباعه قاله قال بعتك إياها إلا إلا مقدار الزكاة، حينئذ يجوز ولا لا يجوز؟ حينئذ لا يجوز ولا يصح البيع أصلا. ليه؟ ليه لا يصح البيع؟ ها؟ لأن في جهالة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثنية إلا إيه؟ إلا أن تعلم. هنا المستثنى مجهول، يعود على المبيع بالجهالة، لأن الزكاة عفوا بهيمة الأنعام فيها كبير وفيها صغير، فأنت مش عارف هيطلع عن هين أو هين الواجبة، ففيه جهالة في مقدار الزكاة لحد دلوقت، هذه الجهالة تعود على المبيع أيضا بالجهالة. تمام. قال المصنف رحمه الله: وهذا هو المجلس 17 من مجالس كتاب الزكاة، واليوم هو 28 صح من ذي القعدة لسنة 1432 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: أو اشترى ما لم يبدو صلاحه بأصله فإنه لا يجوز شرط المشتري زكاته على البائع. لو اشترى، احنا ان شاء الله هنخلص الفصل ده النهاردة، ايه رأيكم؟ تساعدونا يعني الشيخ شواتف مش بيساعد. طب يلا بس بسرعة كده، مسائل سهلة وبسيطة ان شاء الله. يقول: لو اشترى ما لم يبدو صلاحه بأصله، يعني باعله بأصله، يعني باعله أرض فيها قمح، والقمح ده لم يبدو صلاحه، ينفع حينئذ أن يشترط البائع على المشتري أن يخرج الزكاة؟ لا، حينئذ لا يجوز له أن يشترط هذا الشرط، لأن الزكاة لم تجب بعد، لأن الزكاة لم تجب بعد. حينما تجب الزكاة تجب وهي في ملكه، فهو مكلف بها حينئذ، فلا مجال ولا محل لهذا الاشتراط. تمام. فقال: فإنه لا يجوز شرط المشتري زكاته على البائع، لأن احنا هناك اشترط وقبل الشرط، لأن كان له تعلق بالعوض، الثمن والإيه والمثمن كان له تعلق به، لكن هنا لا يجوز لأنه لا تعلق له بالإيه بالعوض. ليه؟ لأن العوض الذي صار إليه اللي هي الأرض والزرع اللي فيها لم تجب فيها الزكاة بعد. ثم انتقل المصنف رحمه الله ليبين لنا أن استقرار الوجوب لا يكون إلا بجعل الثمر أو الحب في الجرين. الجرين اللي هو إيه؟ قال: ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في جرين وبيدر ومصطاح. الجرين اللي هو عندنا في عاميتنا اللي هو الجرن، الجرن آه. تمام. والجرين والبيدر والمصطاح كلها بمعنى واحد، لكن هي يعني لغات ومصطلحات في أماكن عدة. والجرين هو الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها، ليتكامل جفافها. ثم انتقل رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي مسألة التلف. لو تلفت الثمرة أو أتلفها صاحبها قبل، إيه المترتب المسائل اللي هتجي لك دلوقتي؟ تمام. هو ذكر القطع والتلف على المذهب، يعني القطع والتلف هتفرق فيهم بين بدو الصلاح وبين الايه وبين وضعه في الجرين. قال: فإن تلفت قبله، يعني قبل الوضع في الجرين، بغير تعد منه سقطت الزكاة، خرصت الثمرة أو لم تخرص. يبقى التلف ثمرة جاءتها جائحة فأتلفتها، كويس كده؟ قبل الوضع في الجرين ولا بعد؟ قبل الوضع في الجرين. طيب حينئذ الزكاة، يقول المصنف بأن الزكاة إيه؟ سقطت. حتى لو كان الساعي بتاع أمير المؤمنين جه وخرص يعني قوم وقال له أنت عليك كذا، الزكاة هنا إيه؟ هنا سقطت. ليه؟ قال: لأنه بغير تعد ولا ايوه، ما هو يكون التمر على النخل او الحب في الشجر وهو يخرصه، دولت يجيبه كسر، تمام؟ فحينئذ تسقط الايه؟ تسقط الزكاه، لانه لم يتعدى ولم يفرط، وهو في حكم ما لا تثبت اليد عليه. طيب، هذا في حالة إذا تلفت الثمرة كلها بغير تعد ولا تفريط. طيب، إن تلف بعض الثمرة، والصوت العالي ده أنت عندك المدرسة شغال حد الوقت؟ إن تلف البعض، هل نقول تسقط الزكاة في الكل ولا لا تسقط الزكاة في الكل؟ إن بقي نصابا زكاة. طب تعال نسمع المصنف ماذا يقول. قال: وإن تلف البعض زكى الباقي إن كان نصابا وإلا فلا. يعني ننظر في البعض المتبقي، إن بلغ نصابا تجب فيه الايه؟ تجب فيه الزكاة، وإلا يعني وإلا لم يبلغ نصابا لا تجب فيه الزكاة. والمسألة ايه؟ واضحة. طيب، تعالى إلى المسألة الثانية، هي عكس الأولى، وهي التلف بعد الاستقرار في الجريمة. التلف بعد الاستقرار في الجريمة، هل يضمن على كل حال ولا تكون كالتي قبلها؟ أيوة، عمل معاملة المستأمن. طيب، وقبل الوضع في الجريمة، يعني بعد بدو الصلاح وجبت الزكاة، وقبل الاستقرار في الجريمة. ليه؟ ما هي في أرض مين؟ في أرض مين؟ ما باتش عندها لكن في ملكه. طيب، أسألك سؤال في الغصب، لو سرق الزرع من الأرض، هل هذا يعد حرزا وتقطع به اليد ولا لا يعد حرزا؟ لا يعد حرزا. يعد حرزا، اختلف الفقهاء، يعد لا يعد. يعد ولا لا يعد؟ طيب، واحد راكن السيارة جنب البيت فسرقت، هل هذا يعد حرزا؟ اشمعنى الشارع قلت يعد والأرض قلت لا يعد؟ ما هو ده برضو عرف، كل حرز كل مال بعرفه، حرز كل مال بعرفه. يعني راكن سيارته في الشارع قدام البيت وسرقت، تقطع فيها اليد ولا لا تقطع؟ تقطع فيها اليد. والزرع في الحق وسرق، او في الجرين مكان مفتوح زي الشارع وسرقت، هذه يعد حرز. اما لا يعمل ايه؟ يروح يعمل مخزن على الزرع، يبني سور؟ هذا حرزه. طيب، قال: وان تلفت بعد الاستقرار، يعني في الجرين، لم تسقط. يعني المذهب كما ذكر قبل ذلك ان بعد الاستقرار في الجرين لم تسقط على كل حال، لم تسقط على كل حال، وهو يضمنها. لكن الصحيح على ما رجحناه قبل ذلك انه لا ضمان فيها الا مع التعدي والتفريط، انه لا ضمان حتى بعد الاستقرار الا مع التعدي والتفريط. أي نعم. من رجح ذلك من العلماء قالوا هي بمنزلة الأمانة، لا تضمن إلا مع التعدي والتفريط. طيب، جاء الرجل وقال الزرع تلف، راح له السعي قال له الزرع تلف، قال له طيب انت اللي اتلفته ولا هو اللي تلف بجائحة؟ فقال لا، بجائحة انا ماليش دعوة، ده هو تلف كده. هل في هذه الحالة يستحلف على ذلك؟ يعني يستحلفه الساعي او حتى القاضي يستحلفه ولا لا يستحلفه؟ يستحلف لا يستحلف يستحلفه لا يستحلفه لا يستحلف. لماذا لا يستحلفه؟ أحسن، للقاعدة أنه لا يستحلف على حقوق الله، لا يستحلف على حقوق الله. صليت الظهر، صليت الظهر، ما تقولش طب احلف إنك صليت الظهر، لا هو غير مطالب، هذا في حقوق الله. صمت، صمت، ما أفطرتش، خلاص. الزكاة إيه؟ حتى وليكن فيها نفع لل... نعم. أمانة إيه؟ طيب ماشي، أنا بس الإشكال أنا مش عايز أناقش كتير عشان الوقت، لكن هو الزرع تلف والزكاة تيجي نسبة قد إيه من قيمة الزرع اللي هو هيتملكه، تمام؟ فالرجل عشان يقول إن الزرع ده تلف بجائحة، فإذا هو عليه خسارة، هو أيضا أكبر بكثير من المقدار اللي هتخرج زكاة، فلماذا تستحلفه؟ فتستحلفه لو إن هي كلها أمانة عنده، تاخد بالك، لو هي أمانة عنده كاملة، العشرين طن دولت كلهم أمانة وهو ما يمتلكش حاجة منهم، ده هو يمتلك منهم أضعاف أضعاف ما يعني يخرج للزكاة. قال وإن ادعى تلفها قبل قوله بغير يمين، لأنه خالص حق الله فلا يستحلف عليه كالصلاة وغيرها من العبادات، كل حق الله لا يستحلف عليها. قال إلا، استثنى حالة وهي حالة إيه؟ قال إلا أن يدعيه بجائحة ظاهرة تظهر عادة فلا بد من بينة ثم يصدق في قدر التالي. إلا إذا كانت جائحة ظاهرة، قال تلف بسيل وإحنا قاعدين الدنيا نشفة ما فيش سيل جه، حينئذ لا يصدق، تمام؟ قال تلف بحريق والأرض ما فيش فيها حاجة محروقة، تمام؟ فلا يصدق حينئذ إلا بإيه؟ إلا ببينة، يجيب بينة على هذا التلف. قال ثم يصدق في قدر التالف من المال المزكى بلا يمين. لو في حالة إيه؟ في حالة إن تلف البعض، تمام؟ تلف قد إيه؟ يقول نصف الزرع تلف، يصدق ولا برضه نحلفه؟ أيضا لا يستحلف. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي وجوب إخراج زكاة الحب مصفا. يعني لو سألنا وقلنا هل يجزئ أن يخرج الحب في قشره، يخرج للزكاة في قشره، قال أنا هخزنه كده، هل يجوز إن هو يخرج في قشره؟ ها؟ الأمر لا ينضبط وهيكون خرص، ولذلك قال المصنف ويجب إخراج زكاة الحب مصفا من قشره وتبنه والثمر يابسا، تمام؟ لأنه لو أخرج الثمر فيه رطوبة رطبا لسه في, في, في حالة الرطب مثلا لم تجف، يعني لم تصر ثمرا، حينئذ هتقيل على ما تجف هتقيل، فيجب أن يخرجها يابسا والحب مصفى. يعني مصفى يعني مصفى من التبن والقشر والحاجات دي. قال لحديث عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما ومن طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه به، وسعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب شيئا، ولذلك ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترمذي. ده تسألهم بقى هم السؤال ده، مش تسألوا لي أنا. ما هي دي مشكلتنا احنا، كل مرة جينا واحد جديد. قال فلو خالف وأخرج سنبلا ورطبا وعنبا لم يجزئه ووقع نفلا. لو خالف الرجل وأخرج حبا في قشره، كويس كده، أو خالف وأخرج التمر رطب لسه لم يجف في بعد، تمام، وأخرجه عنبا ما بقاش زبيب، هل يجزئ ولا لا يجزئ؟ المصنف رحمه الله فرع هذه المسألة فقال إن أخرجه للفقراء يقع نفلا ويلزمه أن يخرجه مرة أخرى على الطريقة التي أوجبه الشرع عليه. طيب إن أخرجه وملكه للساعي اللي هو الموظف اللي بيأخذ الزكاة يجزئ ولا لا يجزئ؟ ده يبقى على حالتين، إذا الساعي جففه تطوع يعني وجففه وأخرج الواجب منه، يعني خذ كمية معينة وجففها وطلعت فعلا قدر الواجب وطلعها للفقراء، حينئذ يجزئ ولا لا يجزئ؟ حينئذ أجزأه. طيب إن اللي الساعي أخذ ده جف فقل أو زاد؟ ها؟ إن زاد المصنف يقول إن زاد أرجع له الإيه؟ رد له الزائد، وإن نقص أخذ منه، أخذ من المال. طيب إذا كان الساعي لم يجفف، إذا كان الساعي خذه ولم يجففه بعد، قال المصنف يجب عليه أن يرده إلى صاحبه، ولو تلفت هذه الثمرة التي قبضها الساعي على غير وجهها عنده وفي يده تكون من ضمان من؟ من ضمان المالك ولا من ضمان الساعي ولا من ضمان الفقراء؟ من ضمان من؟ هي من ضمان الساعي لأنه قبضها على غير وجهها، لأنه قبضها على غير وجهها. طب نخلي الإشكال الآخر بعد إذنك. فهمت الصورة كده؟ أعيدها تاني بسرعة، بسرعة عشان لما نقرأ نبقى فاهمين الفقرة كلها. يبقى بسرعة، إذا أخرج سنبلا الحبة في سنبله أو الرطب غير جافة ويابسة، أو اللي أخرج زكاة العنب عنبا يعني مش زبيب، فإن ملكه للفقراء وقع نفلا ولم تجزئه ويجب عليه ليه؟ أن يخرجه مرة أخرى. طيب إن أخرجها للساعي فإن جففها الساعي وجاءت قدر الواجب وأخرجها للفقراء أجزأت. طيب إن كان الساعي لم يجففها، والمصنف يقول وجب عليه ردها، وإن تلفت في يد الساعي فهي من ضمانه. ليه؟ لأنه قبض المال على غير وجهه الشرعي. قال فلو خالف وأخرج سنبلا ورطبا وعنبا لم يجزئه إخراجه ووقع نفلا، إن كان الإخراج للفقراء يبقى دي الحالة الأولى. فلو كان الآخذ الساعي الحالة الثانية، فإن جففه وصفاه وجاء قدر الواجب أجزأ، وإلا يعني إن لم يأتي قدر الواجب بأن زاد أو نقص رد الساعي الفضل لمالكه إن كان زائدا، وأخذ ليكمل النقص إن كان إيه؟ إن كان ناقصا، رد الفضل إن زاد وأخذ النقص إن نقص، تمام، على ما فصل. طيب وإن كان بحاله، وإن كان بحاله يعني لم يجففه، قال رده أي لمالكه لفساد القبض. يعني لفساد القبض يعني لأنه لم يقبضه على الوجه الشرعي. قال وإن تلف بيد الساعي رد بدله، فيكون مضمونا على مين؟ على الساعي. أنت فاهم ولا لا؟ معنا؟ طيب ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، فقال وإن احتيج إلى قطع ثمر يجيء منه تمر وزبيب مثلا بعد بدو صلاحه وقبل كماله لضعف أصل ونحوه كخوف وعطش أو تحسين بقية عليكم السلام ورحمة الله أو تحسين بقية جاز وعليه زكاته يابسا كما لو قطع لغرض البيع بعد خرسه. يعني إيه؟ يعني احتاج الزرع إلى أن يقطع بعض الثمرة إلى أن تقطع بعض ليه؟ بعض الثمرة لضعف الأصل، الشجرة هتقع باللي عليها تمام؟ أو خوف عطش أو تحسين البقية أو نحو ذلك، هل يجوز حينئذ القطع ولا لا يجوز؟ قال يجوز القطع يجوز القطع وعليه زكاته يابسا، وقاسها على المسألة التي مضت، قال كما لو قطع لغرض البيع بعد خرصه. قال ويحرم قطعه مع حضور ساع، إذا حضر الساعي ليأخذ الزكاة يقول المصنف بأنه يحرم أن يقطع إلا بإذنه، يعني بإذن مين؟ بإذن الساعي، وده بناء على القاعدة التي قدمها المصنف، إن تعلق الزكاة، تعلق الفقراء بمال الزكاة، هل كتعلق أرش الجناية ولا كتعلق الشركة؟ والمصنف هناك فيما مضى بيّن أن تعلق الفقراء بمال الزكاة ليس كالشركة، إنما هو كأرش الإيه؟ كأرش الجناية. يعني لا يشترط، اكتب كده الصحيفة، أنه لا يشترط إذن الساعي، قال وإن كان رطبا لا يجيء منه تمر أو عنبا لا يجيء منه زبيب وجب قطعه وفيه الزكاة إن بلغ نصابا يابسا من غيره تمرا أو زبيبا مقدرا بغيره خرصا وإلا فمستحيل أن يخرج من عينه تمرا أو زبيبا إذا لم يجئ منه تمر أو زبيب أو يخرج منه رطبا وعنبا اختاره القاضي وجماعة وله أن يخرج الواجب منه مشاعا أو مقسوما بعد الجذاذ أو قبله بالخرص. يعني تمر أو رطب لا يخرج منها تمر. وقتنا خلص خمس دقائق استاذنك الشيخ احمد، خمس دقائق بس. تمر رطب لا تجف فتصير تمرا او عنب لا يكون زبيبا، كويس كده. في هذه الحالة يقطع، احتيج الى قطعه، يقطع ولا لا يقطع؟ المصنف قال وجب قطعه. ليه وجب قطعه؟ قال لأن هو لو ترك، يعني لو لم يقطع لتلف المال، تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، تمام؟ وتجب فيه الزكاة إن بلغ نصابا يابسا، يعني لو كان المقطوع به لو جففناه كان بلغ النصاب، تمام؟ حينئذ تجب فيه ليه؟ تجب فيه الزكاة. طيب هيخرج بقى، هيخرج زكاته زي ما هو كده ولا يخرج عنه يابس؟ المصنف قال بأنه مخير، يعني يخير أن يخرج يابسا أو أن يخرج رطبا مما أخرجه. قال وله أيضا أن يخرجه قبل أن يجده من على الشجر، بأن يعرف الساعي يقول له هذه الشجرات هي نصيب الفقراء فيأخذه على الشجر، أو أن يأخذه بعد الجذاذ كيلا، يعني يكيله له. قال فيخير الساعي بين مقاسمة ربي المال الثمر قبل الجذاذ فيأخذ نصيب الفقراء شجرات مفردة، وبين مقاسمته بعد جذها بالكيل. طيب انتقل لمسألة ثانية، هل يجوز الباء للساعي أن يبيع الزكاة على المالك بعدما يقبضها؟ وهيذكر مسألة عكسها، هل يجوز للمالك أن يشتري الزكاة من الفقير الذي أعطاه إياه؟ فقال في هذه المسألة وله بيعها، يعني الساعي، منه أو من غيره. يعني يجوز للساعي إذا كانت المصلحة في أن يبيع هذا المال يجوز أن يبيعه للمالك أو لغير المالك. ليه؟ لأن المالك هنا كالأجنبي سيدفع فيها عوض قيمتها كالأجنبي تماما. قال والمذهب أنه لا يخرج عنه إلا يابسا، فإن أتلف النصاب ربه بقيت الزكاة في ذمته تمرا أو زبيبا. وظاهره ولو لم يتلفه، في حالة التلف إذا أتلف النصاب ربه، من ربه؟ من هو؟ المالك. هل تجب عليه الزكاة ولا لا تجب؟ تجب عليه الزكاة، والأمر متعلق كما قلنا بالتعدي والتفريط. قال ولو لم يتلفه، ولو لم يتلفه هو أي لم يتعدى ولم يفرط. اكتب الصحيح أنه لا يضمن إلا إذا تعدى وفرط. فإن لم يجدهما، يعني التمر والزبيب اليابس، بقي في ذمته فيخرجه إذا قدر عليه. احنا قلنا الصحيح كما سبق أنه يجوز أنه هو يخرجه يابس ويجوز أنه هو يخرجه رطب. قال ولا يصح شراؤه زكاته ولا صدقته. ده من هو؟ هذا المالك. هذا مين؟ هذا المالك. هل يجوز أن يشتري الزكاة من الفقير ولا لا؟ بعكس الثاني، يجوز ولا لا يجوز؟ قال لا يجوز ولا يصح، يعني يحرم ولا يصح، للحديث الذي أخرجه البخاري عن عمر قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، وأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه بخرص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. لكن المصنف فرق بين هذه المسألة وبين مسألة أخرى، وهي رجوع المال إلى مالكه بغير البيع، كأن يكون الرجل أعطى لقريب له الزكاة، أعطى لقريب له الزكاة يعني ممن يجوز له أن يعطيهم الزكاة، ثم مات هذا القريب ولم يكن له وارث إلا هذا الرجل الذي أخرج الزكاة، هل يجوز أن يأخذ هذا المال ولا لا يجوز؟ لأنه كان ماله، يجوز له أن يأخذه حينئذ. قال وإن رجعت إليه بإرث، يعني قال طابت له بلا كراهة، لحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث، يعني سواء قال أو بهبة أو وصية أخذها من دينه أو ردها له الإمام بعد قبضها منه لكونه من أهلها كما يأتي. يعني إذا أعطاها له بهبة أو أعطاها له بوصية ومات الموصى له أخذها، أو أخذها من دينه. يعني أخذها من دينه، يعني الفقير مدين لهذا الرجل الغني، الغني أخرج زكاة لهذا الفقير، وبعد ما قبض الزكاة وصار عنده أرز كثير أو نحو ذلك أراد أن يقضي دين هذا الرجل فلم يجد إلا الأرز الذي أخذه منه بتاعه، هل يجوز أن يقضي حينئذ ولا لا يجوز؟ حينئذ يجوز. قال أو ردها له الإمام بعد قبضها منه لكونه من أهله، يعني لو كان هو أخرج زكاة الزرع مثلا وهو كان فقيرا فالإمام عد وحط عنده في قوائم الزكاة فأعطى له زكاة فتبين أن هذه الجوالات هي نفس عين المال الذي أخرجه هو، هل يجوز له حينئذ أن يأخذها ولا لا؟ يجوز له حينئذ أن يأخذها لأنه من أهلها. تمام؟ هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. في أجازة؟